أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير

وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت الذي خلقك فسويت فعدلك يا ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الذين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم الفاتحة حقا ألا إلى الله تسير الأمور وهذه هي نهاية المطاف العودة والرجوع إلى الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وصلنا بفضل الله تعالى إلى نصف الختام بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الصورة بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بمدينة القاهرة. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع آلاف السويدي الحاج زكي السويدي المهندس صادق أحمد السويدي الحاج أحمد أحمد السويدي المهندس محمد أحمد السويدي الأستاذ طلعت السويدي المهندس محمد زكي السويدي الأستاذ الحاج رضا زاهر والأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم السرادق المقام والإنارة عبيد مقاولي اعمال فراشة حج محروف الصغير واخيه الحج السامي بزازي واشاكل مهندس صوت الحج محمد سلام برهنتوش السكلاوين ادارة الاستاذ حمادة سلام ببرهنتوش شاكرا واجبا بوفاء الاستاذ اسماعيل الفشاوي واسأل الله ان نجعل ثواب ما قرناه ونور ما تلوناه الى روح الراحل الكريم وان يجاف الارض عن جنبيه وان يلهم له الصبر والسلام. إخوة الإيمان يبدو إلى هنا يتوقف إرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير فمني أنا من وراء الميكروفون من أسرة المذيعين عادل فؤاد بالعز أترككم في أمان الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته.